اللهم إنا نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، ونسألك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، ورغم لك أنفه، وذل لك جسده. اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء، اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا أشقياء، اللهم كن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا، وردنا من المعيشة بما قسمت لنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم نجنا برحمتك من عذابك، اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خوفك أخوف الأشياء إلينا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. اللهم وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقر أعيننا من عبادتك. اللهم إنا نسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك، اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال. يا مقلب القلوب ثبِّت قلوبنا على دينك، يا مصرِّف القلوب صرِّف قلوبنا على طاعتك. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أصلِح ذات بيننا، واهدنا سبيل السلام، ونجِّنا من الظلمات إلى النور، وجنِّبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشفِ قلوبنا من الشهوات والشُّبهات، وعلِّقها بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرِف عنا السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين يا ذا الجلال والإكرام. آتِ نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم أحسِن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجِرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيُّك محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيُّك محمدٌ صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرِّج همَّ المهمومين من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفِهم بشفائك، وداوِهم بدوائك. اللهم واغنِهم بفضلك عمن سواك، واخلُف لهم خيرًا في الدنيا والآخرة. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخُذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفِّقه وليَّ عهده لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهدهما واجعلهما هداةً مهتدين، واهدِ بهما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظ جنودنا، واحمي حدودنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونجِّ المُستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم جارًا من عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل على عدوهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من فجأة الخير، ونعوذ بك من فجأة الشر يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. نسألك يا الله بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض. نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار.